تخليدا لانتصارات السادس من أكتوبر. الإذاعة المصرية بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة تقدم أبطال مصر. أبطال مصر. تصور الشخصيات مديحة حمدي، أحمد ماهر، محمد عبد الجواد، همام عبد المطلب، عبد السلام الدهشان، خالد عبد السلام، خدوجة صبر. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. أبطال مصر. أبطال مصر للكاتب وليد برهان والمخرج محمود محبوب. مستمعينا الكرام، عبر أثير الإذاعة المصرية نلتقي في حلقة اليوم مع أحد قادة حرب أكتوبر العظام. بطلنا اليوم هو الفريق سعد الدين مأمون، قائد الجيش الثاني الميداني. أهلا بسيادتك معنا يا فندم. أهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين. ممكن سيادتك تعرف السادة المستمعين بنفسك؟ اسمي سعد الدين مأمون، من مواليد 14 مايو سنة 1922. التحقت بالكلية الحربية وتخرجت منها وشاركت في حرب اليمن، وبعدها حرب 56 ثم 67، وتدرجت في المناصب حتى عينت قائد الجيش الثاني في حرب أكتوبر 73. أعتقد سيادة الفريق إن السادة المستمعين استمعوا في الحلقات السابقة لما سبق حرب أكتوبر من صراعات وحروب، علشان كده ممكن تكون بداية حلقتنا النهاردة عن حرب أكتوبر مباشرة. من البداية لا يمكن نتكلم عن حرب أكتوبر قبل ما نوضح تحضيراتها، وتحضيراتها المهمة جدا ليوم 6 أكتوبر، يوم العبور العظيم، لأن التحضيرات دي ضمن خطة منسقة ومبهرة. عظيم يا فندم، نبدأ بتحضيرات نصر أكتوبر المجيد. تم رفع درجة استعدادات القوات المسلحة إلى الحالة الكاملة اعتبارا من الساعة 8 صباح يوم 1 أكتوبر، ومعنى ذلك احتلال جميع مراكز القيادة والسيطرة على مختلف المستويات. وقد أعلن حين ذاك أن تلك الإجراءات قد فرضت لأغراض التدريب، لكن في ظل خطة الخداع الاستراتيجي سمح ببعض الأجازات. يا فندم، دي الأجازات اللي سيادتك طلبت تتعرض عليك الأول. تمام، أنا شفتها وموافق عليها، ينزلوا 48 ساعة من اليوم 2 أكتوبر. لكن يا فندم في قائد كتيب الدفاع جوي ضمن الأجازات. عارف، المقدم أحمد حسن أحمد إبراهيم، مفيش مشكلة، ينزل أجازته عادي. تمام سيادتك فندم. بدأت آلة الحرب في الدوران الساعة 6 صباح يوم 5 أكتوبر، وأصبح من المستحيل إيقافها. ومنذ الصباح الباكر زاد الاستعداد العسكري، وقام المهندسون العسكريون بفتح الثغرات في موانعنا على الضفة الغربية على طول المواجهة لتسهيل تقدم قواتنا لاقتحام قناة السويس. أتمت جميع القوات تحركتها واتخذت أوضاعها، وحتى الساعة 4:30 مساء تم عبور 8 موجات من المشاة، وتم في إنشاء رؤوس الكباري وتوسيعها. وكان العميد شفيق متري سدراك يقود أول لواء مشاة يعبر القناة من الجيش الثاني الميداني، ووصل بقواته إلى قرب الممرات، حيث كان يجيد فن القتال بالدبابات في الصحراء، وكان دائما يتقدم قواته ليبث في نفوسهم الشجاعة والإقدام. يا رجالة، إن أبناء مصر من عهد مينا إلى الآن ينظرون إليكم بقلوب مؤمنة وأمل باسم، وقد آن الآن أن ترفرف أعلام مصر على أرض سيناء، وأنا أعدكم أن كل علم سوف يرفع فوق أحد مواقع القوات الإسرائيلية في سيناء سيكون موضع إعزاز وتقدير من أبناء مصر وقادتها لكل من ساهم في رفع هذه الآلام. يا فندم كلنا فداء مصر. وختاما أذكركم بقوله تعالى: لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. صدق الله العظيم. هو مش العميد شفيق مسيحي؟ أنا سمعتك. وإحنا من إمتى في بيننا هنا موضوع مسلم ولا مسيحي؟ مش قصدي يا فندم، لكن إزاي بيقرأ القرآن؟ عشان سيادة العميد مصري مؤمن قبل ما يكون مسيحي، وطول عمرنا وخصوصا واحنا على الجبهة ما نعرفش الفرق ما بين مسلم ومسيحي. صحيح يا فندم. وما تنساش ان العدو شايفك مصري وهو بيوجه سلاحه اليك، مش هيفرق معاه اذا كنت مسلم ولا مسيحي. وان شاء الله ربنا حافظ مصر، وعمر في عدو هيقدر يحقق هدفه ده. وبدأت معركة في 6 أكتوبر، وفي يوم 8 أكتوبر عام 1973 بدأ العدو الإسرائيلي في شن هجماته المضادة على فرق المشاة التي عبرت القناة قبل يومين، وأنشأت رؤوس كباري شرقي القناة. وفي اليوم التالي 9 شهر أكتوبر عام 1973، وبداية من الساعة 6:30 صباحا، شن العدو الإسرائيلي هجوما مضادا آخر على لواء منتصف الفرقة، واللي كان بيقوده العميد شفيق متري سدراك. ايه الاخبار يا سيادة العميد؟ يا فندم الهجوم مكثف، هم هدفهم احداث خلل في النظام الدفاعي في القطاع الشمالي للجبهة. مطلوب منكم الصمود يا شفيق. لا بينا يا فندم في ده برضه، وان كان ده رابع هجوم ليهم علينا باربع ساعات. أصدر عميد شفيق متري سدراك أوامره لقائد كتيبة مقدمة اللواء بتطوير الهجوم شرقا، وتوغل هو ورجاله إلى عمق بلغ مداه ما يقرب من 14 كيلومتر في أرض سيناء، يقتلون ويأسرون جنود العدو. وكان يتقدمهم البطل سدراك بمسافة كيلومتر ليبث في نفوسهم الشجاعة والإقدام ويحمسهم للقتال. وفجأة اتصابت سيارته بدانة من مدفع إسرائيلي قبل وصوله إلى منطقة الممرات لترتقي روح الشهيد لملاقاة ربه برفقة 5 أبطال آخرين كانوا معه في المركبة. وصلتنا أخبار عظيمة يا فندم. خير يا سيادة العميد. كتيبة المقدم أحمد حسن أسقطت 13 طيارة إسرائيلية. عظيم جدا، اتصل لي بيه عشان أهنيه وأشجعه. تمام سيادة العميد. يا فندم، رصدنا على رادار 4 طيارات إسرائيلية في اتجاه موقع قائد الجيش الثاني لغرب. بسرعة ادي الأوامر للتعامل معاها. في طيران إسرائيلي بيقرب مننا يا فندم. ادي التعليمات دي. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله أكبر. الله أكبر. الله الله عليك يا أحمد يا حسن، البطل بطل هو ورجالته. اتعاملوا معاه، اتعاملوا معاهم قبلنا. وهالطيارات 4 طوع زي الدبان. الحمد لله. ده في صاروخ واحد ضرب طيارتين. اطلبهولي عشان اشكره هو ورجالته. يا سيادة المقدم أحمد، أنا بشكرك، لولاك أنت ورجالتك كنا في تعداد الأموات. لا وجدنا يا فندم. عايزك تشكر كل رجالتك، خصوصا البطل اللي أسقط طيارتين بصاروخ واحد. في يوم 18 أكتوبر كان في دبابة عطلت في حفرة وهو كان قائد الكتيبة. يا فندم سيبها سيادتك وانجي بنفسك. مش هسيبها ولا سيب الرجالة، دي مسؤوليتي. يا فندم يا فندم كده خطر على سيادتك يا فندم. اطلع انت، اطلع وسيبني اكمل. انا مش هسيب سيادتك يا فندم. يا فندم إصابتك خطيرة. طب يا فندم حاول سيادتك تسند عليا وأنا رجعك للمؤخرة. اسمع اكتب العنوان ده عندك، اكتب وقول لأمي تقول لنا لو غالب يسمحوني، لأن فكرت في مصر طول الوقت ونسيتهم. أفندم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وفي صباح 14 أكتوبر أصيب اللواء سعد مأمون قائد الجيش الثاني الذي كان يتابع من مركز القيادة المتقدم للجيش بنوبة قلبية، وبعد ذلك تولى اللواء عبد المنعم خليل قيادة الجيش في 16 أكتوبر خلفا للواء سعد مأمون قائد الجيش الثاني. كنتم مع اشترك في التمثيل محمود حازم، وليد بدر، يوسف جلال، شريف الملاح، أحمد ممدوح، ندى مصطفى، رفعت الشيخ، مع تحيات الكاتب وليد برهان والمخرج محمود محبوب.